أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومنها الإرهاب، وإن كان هذين اللفظين لهما تفسير دارج في لغة الناس، التطرف والإرهاب. التفسيرات الدارجة عند الناس أن هذا من الغلو والإفراط. فالتطرف كلمة استعملت في أخذ الدين بمفهوم الخطأ، أو تطبيق الدين أو تعلم الدين بمفاهيم خاطئة. الناس يقولون على المتطرف هذا الكلام، فيقال مثلا في استعمالات السياسة اليمين المتطرف واليسار المتطرف ويهودي المتطرف وإسلامي المتطرف. هذا اللفظ كثيرا ما يستعمل في المصطلحات السياسية، ولكن معنى التطرف هو الأخذ بطرفي الأمر، يأخذ بآخر بأقصيه الطرفين أو بأدنى، يأخذ بالطرف الأدنى أو يأخذ بالطرف الأقصى. ولكن في المعنى الدارج صار هذا اللفظ أشهر تفسيراته في التفسيرات السياسية. التطرف غالبا ما يستعمل في الأمور الدينية. ومنها الإرهاب. الإرهاب أيضا من الأمور التي تتفرع من هذا اللفظ، وهو لفظ الغلو. وإن كان الإرهاب منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. يقول الشيخ إرهاب في إرهاب مشروع؟ ها؟ بالله ها؟ جزاك الله في إرهاب إيه؟ مشروع، بل يجب على الأمة عموما. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تعملوا إيه؟ ترهبون به. إما العدو يخاف منك ده أنت كده بتؤمن على حدودك، حدود الأمة الإسلامية. ومنهم إرهاب الممنوع. والإرهاب الممنوع هو مأخوذ من الرهبة وشدة الخوف بأن يروع الآن، وأن يعني يخوفه إنسان يعني يريد أن يقتله أو أن يسلب ماله. ولكن أيضا هذا اللفظ تجد أن له تفسير دارج أيضا في الوقت الحاضر، وينسب دائما إلى الإسلام. وإن كان أحد حتى الآن على ما أذكر أنه لم يضع تفسيرا صحيحا ها للفظ الإرهاب حتى الآن، إلا على ما أذكر المجمع الفقهي بمكة المكرمة عرفه تعريف يعني إيه يتناسب مع الشريعة الإسلامية، أن هذا المقصود به ترويع الآمنين وإيقافتهم ونهب أموالهم. ولكن السياسيين أول حاجة تتبادر إلى ذهنك في الإرهاب الإيه؟ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري والإسلام والمسلمين وغير ذلك. ولذلك يعني المسلمين إلا بيتفطنوا مثل هذه الأمور ومثل هذه المصطلحات ينساقوا في هذه التعريفات الخاطئة والقادحة في دين الله تبارك وتعالى. ومن خلال هذه التعريفات السابقة نستطيع أن نقسم الغلو إلى أربع أقسام كما هو واضح من الأدلة التي وردت فيه. ينقسم الغلو إلى أربع أقسام. القسم الأول هو الغلو في ذوات البشر وخاصة الصالحين منهم. وبالمناسبة قول الشيخ ما لأن ما جاء في سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هل الغلو والإفراط في مدح البشر وقع في الصالحين فقط أم في غير الصالحين أيضا؟ وقع في غير الصالحين أيضا. كما نادى النبي من المجاهدين له، ولكن وقع في غير الصالحين. ألم يطلب تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرقابا من دون الله؟ تقديس البشر بما لم يستحق هذا أيضا من الظلم، وهذا من تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، أن يبالغ الإنسان في مدح إنسان فاجر أو فاسق. أليس يعني أصحاب الطرق الصوفية الذين يشربون المخدرات ويفعلون المنكرات وقع فيهم الغلو أيضا؟ أليس أئمة الشيعة وشيوخ الشيعة المعممين الفساق الفجرة فيهم الغلو أيضا؟ فيهم أيضا، ولكن الشيخ رحمه الله يذكر هذا على غلبة الظن أو على العموم، يعني غالبا يقع في إيه؟ في زوال الصالحين. طيب، إذا كان يقع في الصالحين، هل يقع في الصالحين المقصود بهم الصالحين من البشر أم يقع في الأنبياء أيضا؟ يقع في الأنبياء، وهذا هو الغالب، كما وقع في من؟ وقع في عيسى عليه الصلاة والسلام. فأول أنواع الغلو هو الغلو في ذوات البشر، أن يتعدى الإنسان الحد المعتاد في مدح إنسان أو في محبته أو في نصرته عن الحد المسموح به شرعا. دي أول أنواع الغلو. النوع الثاني من الغلو هو الغلو في العقيدة، الغلو في العقيدة، كأن يحرف في أصولها وألفاظها الواردة في الكتاب والسنة، يحرف في إيه؟ في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، كما حرفت الجهمية والمعتزلة قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فالصبر استوى بإيه؟ بالاستيلاء، واستدلوا بقول الشاعر استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم يراق. استدل وحرفوا هذا اللفظ القرآني عن معناه الصحيح، وهذا لا يسمى تأويلا ولكن يسمى ايه؟ تحريفا. أليس هذا من الغلو؟ فتغيير اللفظ النص الشرعي عن معناه هذا من الغلو، أو بأن يزيد على هذه العبادة، أن يأتي من عند نفسه بعبادة من العبادات أو بنص من النصوص الشرعية، أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع حديث ويلفق حديث وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الغلو، أو بأن يحذف حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلغيه كما تفعل الشيعة، هناك أحاديث كثيرة لا تعترف بها إثباتا لمذاهبهم الباطلة، هذا أيضا من الغلو والجحود في دين الله تبارك وتعالى، وهذا ظهر في الأمة الإسلامية على أيدي الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية والأشعرية والجبرية والمرجئة والقدرية والشيعة وغيرها ممن سيأتي إن شاء الله فيما بعد في دراسة هذه الفرق. فالغلو يكون أيضا في الاعتقادات. النوع الثالث من الغلو هو الغلو في العبادات، وبأن يرهق العبد نفسه في عبادة من العبادات بألا يرخص لنفسه فيه، لا يأخذ بالرخص بل يأخذ دائما بالعزائم، أو بأن يزيد على نفسه أنواعا من العبادات لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، أو أن يتجاوز الحد المشروع في عبادة من العبادات، كأن يذهب مثلا فيرمي الجمرات بطوب كبير، يعني رمي الجمرات بتكون في حجم الحمص الصغيرة، فيأتي بإيه؟ حجر كبير جدا ويفكر إن إبليس هو الوجه، بل بعض الناس يذهب بها الغلو والإفراط إن بيرقوه بإيه؟ بالنعام، دي اللي هو يفكر إن هو إيه؟ إبليس اللي هو أمامه. يعني أذكر أن امرأة كانت تترجم في يوم العقبة، فجابت الشبشي من رجلها وقالت عايز من ابن ايه؟ وراحت تاني من أولادها. فهذا من باب الغلو والإفراط. فالنوع الثالث هو الغلو في العبادات. النوع الرابع من أنواع الغلو هو الغلو في القول والكلام. بأن يتقعر الإنسان في الكلام، وأن يتنطع، وأن يتشدق بقصد أن يظهر نفسه وأن يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى، كأن يأتي بالألفاظ الغريبة، الألفاظ العربية الغريبة التي لا يفهمها الناس، أو أن يتعالى على الناس بحديث من الأحاديث التي لا يفهمها الناس. قد يجلس مع الحاج عوض أو الحاج إبراهيم أو الحاج خليل ناس بسطاء، وتجده يتكلم في عويص المسائل الشرعية بقصد أن هو يريد أن يظهر نفسه. هذا أيضا من التنطع ومن الغلو كما سيأتي في آخر هذا اليوم. أما الدليل استشهد به الشيخ رحمه الله في هذا الباب قوله تعالى في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. المقصود بأهل الكتاب هنا من؟ هم اليهود والنصارى فقط. سموا بأهل الكتاب نسبة إلى التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، ونسبة إلى الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. فهم أقرب أصحاب الدين الذين ينبغي أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معهم أصل كتاب جاء من السماء، وجاء الإسلام حجة عليهم. فخاطبهم الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن بهذا النداء: يا أهل الكتاب. وجه إليهم تبارك وتعالى ألا يغلوا في الدين. والغلو في الدين الذي وقع من هاتين الطائفتين اليهود والنصارى وقع في شيئين. الشيء الأول هو الغلو في الأنبياء كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام، وصل بهم الغلو والمدح والإطراء والرفع في عيسى عليه السلام إلى أن أنزلوه منزلة الرب ونسبوه إلى الألوه وإلى الألوهية. قالوا الله، وقالوا هو الله، وقالوا أنه ثلاثة. كذلك من غلو النصارى أنهم ابتدعوا عبادات لم يأذن بها الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وزعموا أنهم يغفرون للناس ذنوبهم، وضحكوا على البسطاء من البشر، وابتدعوا أشياء من الدين لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. كذلك اليهود زعموا أن العزير ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كذلك ابتدعوا عبادات لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا رد من الله تبارك وتعالى على هذه الطائفة الكافرة، لأن عيسى كلمة من الله تبارك وتعالى، وهي قوله كن، فكان عيسى عليه السلام. ولك أن تتخيل كيف أن البشرية عاشت ما يقرب من 6.5 قرون على هذا الاعتقاد. بشرية ظلت قرون، حوالي 6.5 قرون تعتقد أن عيسى ابن الله، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعتقد البشرية عموما وغالبا أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وكانت هذه الديانة تسيطر على العالم، حتى أن أقوى قوة في العالم آنذاك كانت تؤمن بهذا الأمر، وهم الرومان، وسيطروا على العالم بهذا الاعتقاد، إلى أن جاءت الرسالة الإسلامية تصحح للبشرية هذا المفهوم الخاطئ. البشرية بتصحح هذه المفاهيم الخاطئة التي علقت بعقول البشر، كما كانت تزعم اليهود أن سليمان عليه السلام ساحر، واعتقدت البشرية هذا الاعتقاد الطويل الكبير، فجاء القرآن يبين أنه ما عمل السحر وما تعامل به وما فعله أبدا. فالقرآن والإسلام الإسلام جاء ليصحح مفاهيم وقع فيها البشر عقود بل آلاف من السنين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ثم بعد ذلك يأتي بالبراهين العقلية التي تقنع هؤلاء البشر الذين آمنوا بهذا الفهم الخاطئ طيلة هذه القرون. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، إثبات البشرية له وتأييد الله تبارك وتعالى له بالرسالة فقط، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا هو ما قاله الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب في هذا. طيب، هل يدخل اليهود في الغلو في عيسى عليه السلام؟ عرفنا أن عندهم غلو في العزيز، عندهم غلو في عباداتهم، هل يدخلون في الغلو في التفريط في عيسى؟ لأنهم نسبوا عيسى إلى إيه؟ إلى الزنا، سبوا أنه ابن زنا، واتهموا مريم عليه السلام بأنها زنت. هذا هو اعتقاد اليهود إلى الآن، اعتقاد اليهود إلى الآن أن عيسى عليه السلام بهذا الوصف الذي قالوه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هل يدخل أيضا الغلو في باب التفريط؟ نعم، فسر هذا الإمام القرطبي في كتابه الجامع أن اليهود يدخلوا في هذا الغلو بالتفريط في قولهم في عيسى عليه السلام. يبقى إذن الغلو يكون في الإفراط ويكون في إيه؟ في التفريط. قد يفرط الإنسان في أمر ويبالغ فيه فيقال أن هذا غلو، كأن يعني يفرط الإنسان في خصومته، يعني يخاصم إنسان ويختلف معه فيبالغ في عداوته، في عداوة هذا الإنسان، فينسب إليه ما ليس عن حقيقة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة المنافقين: إذا خاصم فجر. معنى الفجور أنه هيقول أشياء كذب على خصمه، يقول أشياء لم تحدث. هذا أيضا من الغلو، هذا من الغلو، كما فعل اليهود في اعتقادهم الباطل في عيسى عليه السلام. قول الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال، أي قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. رواه البخاري في الصحيح في تفسير سورة نوح. وهذا الجزء من هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، ولكن الحديث أطول من ذلك. يقول الشيخ، يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أي هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، صارت إلى قبائل العرب فيما بعد. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، وهو أول من سمي بالسواي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في ليلة الإسراء في ليلة المعراج يجر القصب، يعني أمعاءه، في نار جهنم، وهو أول من سيب السوائل. سيب السوائل يعني كانت العرب بتأتي على الناقة إذا وضعت 10 مرات كانوا يسيبونها ولا يعني يستخدمون منها لا لبنا ولا لحما ولا غير ذلك. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يقول عبد الله بن عباس أن هذه الأسماء بعينها انتقلت إلى جزيرة العرب من قوم نوح. أما كانت لكلب بدومة الجنة، أي لقبيلة كلب. وأما سواع كانت لهزيل، أي لقبيلة هزيل من العرب. وأما يغوث فكانت لمراد، قبيلة في اليمن. ثم لبني رطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان. وأما نسر فكان لحمير. لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا راح الشيطان إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله. والحصل أن الشيطان تدرج مع هؤلاء القوم بهذا الأسلوب الخبيث، أنه حينما مات هؤلاء القوم الصالحين وبكى عليهم القوم، أوحى الشيطان إليهم أن صوروا لهؤلاء الصالحين صور واجعلوها في مجالسهم، حتى إذا نظرتم إليها تشجعتم على العبادة. لكان أول وسيلة من وسائل الشيطان. ولم يأمر هؤلاء القوم بعبادة هذه الصور مباشرة، ولذلك قال ابن عباس رحمه الله: حتى إذا هلك هؤلاء القوم ونسي العلم عمل. يعني الجيل الأول اللي أمرهم إنهم يعملوا هذه التماثيل، ما أمرهمش إنهم يعملوا هذه التماثيل. ولكن لما هلك هؤلاء القوم وجاء بعد ذلك من بعدهم واندثر العلم وقل العلماء، لأن عدم وجود العلماء في قوم من الأقوام مضرة بهؤلاء القوم. العلماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما جاء هؤلاء القوم الذين بعد هؤلاء القوم قالوا: ما فعل هؤلاء آباؤنا، ما فعل هذا إلا لهذا الغرض، أن هؤلاء فيهم يعني فيهم قدسية وفيهم شيء يعني وضعوه له فعملوه من دون الله تبارك وتعالى. إذن كان السبب في نبتة الكفر في بني آدم هو الغلو في توحيد الصلاة. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين هذا الأثر على عبد الله بن عباس، أن أول وقوع الشرك في بني آدم كان سببه إيه؟ والغلو والزيادة في المال في الصالحين. والشيطان عليه لعائن الله لم يدخل إليهم مباشرة، ولكن دخل إليهم بالتسلسل. ولو نظرت إلى أفعال الصوفية عند قبول الصالحين تجد أن بداية الأمر كانت بمثل هذا الفعل. بدأ الأول محبة واحترام وتفقير، ثم بعد ذلك تقرب وتوسل وبناء الأضرحة وإقامة الكباب وبناء المساجد عليهم، حتى طلبوا منهم كل شيء فوقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. قول الشيخ رحمه الله: وعن عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ولم أقف عليه عند مسلم، ورواه أحمد في المسند والدارمي في السنن، ورواه ابن حبان في الصحيح وأبي يعلى في المسند، والحميدي والطيالسي والبيهقي في شعب الإيمان. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، الإطراء هو المدح بالباطل. تقول: أطريت فلانا، أي مدحته فأفرطت في مدحه. وقيل الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. إنسان عاوز ينافق إنسان فيمدحه بما ليس فيه ويطريه، هذا هو الإطراء. كما يقول أحد الشعراء في زمن الدولة الفاطمية الحاكم بأمر الله: شئت ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وهذا هو الذي عبده الطروز من دون الله. وزلزلت الأرض في زمانه في مصر فنافقه وقال: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها ولكن رقصت من عبدكم طار. دائما حينما ينافق الإنسان بيقول كلام مش صحيح. أنا أيام حسن مبارك كان بيقال فيه كلام يصل به لدرجة من الإطراء والغلو، وكان هذا الرجل بيرى نفسه من خلال هذا الكلام. وسيأتي فيما بعد ضرر الثناء والمدح في إنسان لا يستحقه، في إنسان ممكن تثني عليه وتعلم أنه لن يغتر بهذا الكلام فيسوغ المدح. أما أن يكون إنسان ليس على مستوى الإيمان المطلوب وتمدحه فهذا ممنوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع عنق صاحبك. لأن الثناء على إنسان ضعيف الإيمان كقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك. وفي حديث آخر: قطعت ظهره، يعني سبت اثنين معناه القتل، لأن بهذا الإنسان يعجب بنفسه إلى درجة العلو والاستعلاء. فالمدح أو الإطراء معناه أن يمدح الإنسان إنسان ويبالغ في المدح حتى يصل إلى حد الكذب والخروج عن الحقيقة. فهذا هو الإطراء. قوله: كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي أن النصارى منحوا عيسى عليه السلام حتى وصلوا به إلى هذا الحد. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة الحقيقة البشرية له صلى الله عليه وسلم، أنه بشر كباقي البشر، إنما أنا عبد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم. هو إمام المتواضعين صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال حينما تجادل رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، من أفضل الناس، موسى أم محمد صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، مع أن الأصل أنه أفضل من موسى. أم لا أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن قال هذا الكلام تواضعا وضرءا بالفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتواضعين، يثبت أن حقيقته بشرية كباقي البشر، ولكن فضله الله تبارك وتعالى بماذا؟ فضله بالرسالة، أي هو رسول، ولكن يأكل كباقي البشر، ينام كباقي البشر، يتزوج كباقي البشر، ولكن يفصله عن البشر أنه قد اصطفاه الله تبارك وتعالى بالرسالة. وهذا ما أكده القرآن في كثير من الآيات: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه حقائق قرآنية في ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكي يغلق القرآن أمام الوساوس التي تعرض بأذهان البشر، فيثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ألوهية أو حقيقة ربوبية، ينسبون إليه خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية. فالقرآن يغلق هذه الأبواب أمام هذه العقول الباطلة. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الفارق بيني وبينكم يوحى إلي. هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حدثه الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن لكي يثبت هذه الحقيقة البشرية. يقول: إنما أنت مذكر لست عليه مسيطر صلى الله عليه وسلم. ويقول: ولو شاء الله ما أشركت وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. شيخ الخطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأمور تثبت حقيقة الألوهية أو ربوبية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما جعلناك عليهم حفيظا الخصائص الربوبية. وقوله تبارك وتعالى نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر في القرآن من يقول وعيد. وقوله تعالى لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه حقائق القرآن يثبتها في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يجب عليه أن يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كباقي البشر كما بين في هذا الحديث، عشان يغلق أمامنا باب الإطراء وباب الغلو في ذاته صلى الله عليه وسلم. فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر. حملت فيه أمه ووضعته طفلا ورضع من أمه، ثم كبر ثم تزوج ثم مات ثم دفن. هذه كلها يشترك مع البشر في هذه الخصائص، ولكن الله تبارك وتعالى اصطفى هذا البشر بالرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك عقيدة فاسدة في الحقيقة المحمدية، وهي عقيدة الصوفية. نقف عليها. ماذا عقلنا في ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب الطرق الصوفية العمياء الذين غلبوا في دين الله تبارك وتعالى وأثبتوا حقوقا لأنفسهم أنهم يزيدون في دين الله أو ينقصون أو يعدلون وغير ذلك من هذه السفهات التي يفعلها هؤلاء؟ هؤلاء المبتدعة الضالين يعتقدون أن ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن ذوات البشر، فهو مخلوق من نور. مخلوق من إيه؟ من نور. وأن كل المخلوقات خلقت من نور، من نور محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي بقول عن أمه لا تعرفون ما تعرفوش، الكلام ده موجود يعتقده الصوفية في أقصى الأرض وفي أدناه في شتى بقاع الأرض. يعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقه الله من نور، ثم خلق من هذا النور كل المخلوقات، فما العرش وما الكرسي وما اللوح المحفوظ وما السماوات السبع إلا خلقت من نور من؟ من نور محمد. والقرآن الكريم يتكلم عن حقيقة خلق البشر وأنه خلق آدم من أطوار متعددة، خلقه من طين ومن صلصال من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار إلى هذه المراحل الكثيرة، ثم بعد ذلك نفخ في الروح. أين كان محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ هؤلاء يقول لا، كانوا قبل هذه الفترات بملايين أو مليارات السنين. فالحقيقة المحمدية بالنسبة لهم أنه أول خلق الله، ثم خلقت الخلائق من هذا النور صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام يقول النبي نور، يقصد النبي نور صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تجد العوام من الأمة المغفلين يستمعون إلى هذا الكلام ويقول النبي مش نور. واحد يقول لك ايه حب الرسول، وعمل طبعا يعني قصائد ومدح واغاني وحب الرسول ومش عارف ايه، واحد يقول لهم ده غلط، ما بتحبش الرسول، انت بتكره الرسول، بنحب الرسول، ولكن نحبه ازاي؟ هل بالطريقه الصوفيه؟ هل بالطريقه الشاذليه؟ هل بالطريقه الرفاعيه؟ ام بالطريقه التي جاء في الكتاب والسنه؟ فالصوفيه يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يحبوه غلط، يحبوه غلط وبيعتقدوا فيه اعتقادات غلط. طيب من اين جاءوا بهذا الكلام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اول خلق الله وان المخلوقات خلقت من نور. اعتمدوا في اثبات ذلك على حديث ليس له اصل. حديث ايه؟ ملوش اي اصل. روي عن جابر، لفقوه الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله، قال قلت يا رسول الله يا أبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله. قال يا جابر إن الله تعالى خلق الأشياء، خلق قبل الأشياء نور نبيك من نور. ده الحديث اللي هو اعتمدوا عليه. وفي الرواية بالنسبة لهم أيضا يقول: ما أول ما خلق الله قال نور نبيك يجب. أول خلق الله عندهم علم نور نبيك يجب. هذا الحديث باطل ملوش أصل. قال عنه الإمام العجلوني في كشف الخفر وفي الأحاديث التي ألفت في الحديث الموضوع، قال يعني أورده في الأحاديث الواهية والموضوع، قال عنه حافظ السيوطي في الحاوي في كتاب الحاوي بأنه لا سند له يثبت البتة حتى سند ضعيف، حتى سند كالزميل مش حتى كالزميل كمان مش أي سند، ده هو كده إيه كده إيه متلفة بجوبة إيه الصورة. ومما يدل على بطلان هذه الدعوة الباطلة من قبل الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن أول ما خلق الله القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم ثم قلبت فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر في وفد بني تميم حينما سألوه عن أول هذا الأمر قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. يعني يثبت أن أول الخلائق كان القلم والعرش والماء. طيب من أين جاءوا في هذا الكلام؟ هذا للأسف في جماهير كثيرة تنتسب إلى الإسلام بتعقيد هذا الكلام. ممكن تلاقي واحد صوفي أستاذ جامعي وعقله متنور ومتعلم كما يقولون وبيعتقد هذا الكلام، ولو جئت لتحاكمه إلى الأصول الشرعية في إثبات هذا الكلام يرفض. معلش ما الكلام ده ما هو كده، إنما نور وخلق أول خلق الله وهو خلق كل المخلوقات من نور محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما ذكرنا من مبادئ تفضل. الاعتقاد الخاطئ للنبي صلى الله عليه وسلم كثر طبعا. إذا اعتقد الإنسان ما هو يخالف المعلوم من الدين من الضرورة فهو كافر، ولكن طبعا نحن بنمسك عن هذا الكلام التكفير حتى لو قلنا يعني نتمنى منهج التكفير. هل هم يتبعون أشخاص معينة مثلا ينشرون وراهم أم هم يعتقدون في قلوبهم ذلك؟ يعني كيف يعتقدون يعني؟ يعني كيف يتبعون أشخاص معينة مثلا دلتهم مثلا من المعروف أن العقيدة الصوفية عقيدة زعامة، يعني قال إن مثلا أصحاب الطرق هؤلاء اللي مثلا الطريقة الشاذلية والنقشبندية والجعفرية والوهابية تلاقي آلاف مؤلفة مطلوبة. الطرق معناها إيه؟ معناها إن زعيم الطريقة ألف نوع من العبادة بيوصل هذا الإنسان، يوصله لإيه؟ يوصله لإن خلاص ترفع عنه التكاليف. يوصل لدرجة عشان سبحان الله بيلتقى مع النصارى في المفاهيم والاعتقادات. يعني وصل يعني كما سئل أحد العلماء أن رجل كان يتعبد لله حتى وصل، فقال: نعم صدقوه. قال: وكيف؟ قال: وصل إلى سقر، وصل إلى جهنم، اعتقاد خاطئ. فالصوفية الطوائف التي عرفت بالزعامة من عقيدتهم أن المريد يكون بيدان شيخه كالميت على المغسلة، يفوض إليه كل شيء. لذلك ظهرت زعامات كثيرة في الصوفية وطرق متعددة يقتصد منها أن يتوصل هذا المريد أو هذا الجمهور إلى رفع التكاليف عنه. ذلك منهم من يعني من يصل لدرجة ما يصليش ولا يفعل بحجة أنه وصل إلى درجة ترفع عنه التكاليف، وذلك هذه فيها خطورة. فإن الاحتلالات الكفار لما كانت بتدخل إلى بلاد المسلمين كانت بتعتمد على الطرق الصوفية. الكلام ده طبعاً يعني موجود موثق تاريخياً. حينما دخل في العصر الحديث الاحتلال الفرنسي دخل إلى تونس وإلى الجزائر وإلى سوريا وإلى لبنان، الإنجليز لما دخلوا مصر كان في اتفاقيات مسبقة بينهم وبين أصحاب الطرق، لأن يعني معروف أن أصحاب الطرق مسيطر على جماهير كثيرة. قوموا كما يقولون لهم يفعلون. وطبعا الزعامات الباطلة هذه موجودة عند الصوفية فهم يتبعونهم في الباطل. قبل أن وطبعا انا بصراحه كنت في حيره في اختيار هذا الكتاب، لان كتب كثيره شرحت شروح على التوحيد، ومع ذلك كان بيحيرني ان اختيار الكتاب المناسب له، فوقع اختياري على كتابين، كتاب مختصر جدا وكتاب يعني ايه متوسط وهو مشهور، يعني من اشهر كتب في شرح كتاب التوحيد. اما الكتاب المختصر جدا وطبعا ده اللي بحتاجه كمفكره بالنسبه لي، كتاب الجامع الفريد للاجوبه والاسئله على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله ابن الجار الله. فكتاب يعني طيب كده مجيد صغير. لا لا احنا معلش احنا بنقصد الكلام هنا مش هتلاقيه برضه في الكتاب في الشيخ. لا مش هتلاقيه. و الكتاب الثاني نعم غير الورق اللي حضرتك ان شاء الله، بس انت تديله فرصه بقى يعني عشان في مشاكل كثيره. يعني الكتاب الثالث هو كتاب من كبير الحجم اللي هو كتاب فتح المجيد. طبعا كلكم تعرفون هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني هذا الكتاب هو تقريبا 20 جنيه او غير ذلك، يعني سعره مش ثقيل، وان شاء الله هيكون عملنا هذه الجلسة يعتمد على هذا الشرح، شرح كتاب فتح المجيد، وهيكون برضه هذا الكتاب اللي هو المختصر متيسر لكم انكم تشتروه، يعني هيطبق الامور بمسائل مختصرة جدا، برضه هتحتاجوه بالاضافة الى ما سنطرحه في هذه الاوراق من مسائل ليست موجودة في هذا الشرح. فمن الان ان شاء الله تسعوا لشراء كتاب فتح الأولاني الجامع الفريد في الأجوبة والأجوبة والأسئلة على كتاب التوحيد لعبد الله ابن الجار الله. الثاني يعني هو مشهور كتاب فتح المجيد، حتى لو ما قلتش عن المؤلف بتاعه هو معروف كتاب فتح المجيد. هو أنسب كتاب وإن كان هو هناك كتب، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله شرح هذا الكتاب شرح حرف النصوص، فهو قد لا يناسبكم هذا الكتاب، شرح حرف، ولكن التعرض للمسائل وعلاقتها بالباب وغير ذلك، هذا ما انا اقصد معكم في منهج هذا الشرح ان شاء الله. طيب بعد ما عرضنا عقيده الصوفيه في الذات المحمدي صلى الله عليه وسلم، ما هو عقيدتنا نحن وما هي علاقتنا نحن اهل السنه والجماعه في النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله تبارك وتعالى لنا؟ وهناك من الحقوق، اقول من الحقوق وليست كل الحقوق، يعني بعض الحقوق هنا اوردتها ما يجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم. الاول هو حق التوقير، ان نوقر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. ومنه قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. هذا هو الحق الاول، حق التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والاحترام، وهذا ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاه والسلام، حتى قال عروه بن مسعود الثقفي في صلح الحديبيه حينما عاد الى قريش قال: ما رايت اصحاب ملك يعظمون ملكهم مثلما يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، انهم لا يحدون النظر اليه، يعني ما يبصوش كده ايه بنظره كما ينظر بعضهم لبعض، ولكن ينظرون يخفضون ابصارهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عمرو بن العاص يقول: لم يكن احد ابغض الي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اسلمت لم يكن احد احب الي من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت املا عيني من النظر الى وجهه احتراما له. يعني كنت ايه؟ يعني ما كنتش بملا عيني وانا بنظر للنبي صلى الله عليه وسلم من احترامه وتوقيره. فأول هذه الحقوق احترام النبي وتوقيره صلى الله عليه وسلم، هذا حتى ما جاء عن عمر بن مسعود الصدق وهو يهل النبي في صورة الحديبية قال: ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا توضأ كانوا يعني يقتتلون على وضوئه، كانوا إيه؟ يعني وضوئه من يتساقط منه يتلقفون له يتبركون به. ومنها أنه قال أيضا: وإذا تنخم أخذوا هذا المقام فدركوا بها جلودا. يعني وهذا كما ذكرناه من قبل حكم التبرك بآثار الأنبياء والرسل فقط، أما غير الأنبياء والرسل فجائز أم لا؟ عارفين المسألة اللي فاكرها ولا لا؟ ينفع تبرك بذات الرجل الصالح الطيب؟ زي ما الإخوة كده بيعملوا الشيوخ لما يجوا يعملوا أعمال غير لائقة، ها؟ ما ينفعش من فقط ان اتبرك باثار الانبياء والمرسلين، اتبرك بنخام بعرق بشعر بهدوم، ها؟ بكل شيء انفصل عن الرسول او النبي يجوز ان اتبرك به تبرك حقيقي، اما غير الانبياء فلا. فليسال السائل: هل يجوز ان وجد شيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم كسيفه او عباءته وذلك يجوز؟ نعم يجوز، ولكن كيف يثبت لي ان هذه الاشياء هي اثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعشان اقامه الصلاه نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الموضوع ان شاء الله. نسال الله تعالى ان يعلمنا ومن احسن قولا.